إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معنا في حديثنا عن الخوف. نتحدث عن كيد عدو الله الشيطان وحزبه، فهو يخوف المؤمنين ويوسوس لهم ويأمرهم بمنكر وينهاهم عن المعروف. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وفي هذه الآية نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. صدق الله العظيم. ولهذا قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقلا عن ابن القيم: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. فالخوف من الشيطان وحزبه مرض عضال وضلال ووبال، يطلب لصاحبه الدواء والعلاج، ويدعى له بالهداية وحسن الآل. فمن خاف من الشيطان ومن والاه ركبه وأذله واتخذه مطية وخذله وهو يظن خلاف ذلك، حتى تدركه نهايته على أسوأ ما يكون. أما من عوفي من الخوف والخشية منه وخاف الله تعالى، فإنه ينصره ويعزه ويمده بالقوة، ويخذل عدوه ويهزمه ويذله. من أجل ذلك فرض الله الخوف على المؤمنين منه، وحذرهم أن يخافوا من غيره، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإياي فارهبون. صدق الله العظيم. وفي معرض ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأنزل الله تعالى تلك الآية. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شابا كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة فدعته إلى نفسها، فما زالت به حتى كاد يطل معها المنزل، فذكر هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. فخر مخشيا عليه، ثم أفاق فأعادها فمات. فجاء عمر فعز فيه أباه، وكان قد دفن ليلا، فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال: يا فتى، لمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العظيم. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. مثل هؤلاء قهرهم الشيطان بوسوسته وتحريضه الفارغ من أي مضمون إلا الوعد الباطل. ومن عرف حقيقة الشيطان ومكره أدرك أن ضعفه ووهنه هو الأصل، وأنه لا يقوى إلا على السفهاء الذين خلت قلوبهم من الإيمان فيستحوذ عليهم. وخير دليل على ضعفه وقلة حيلته قول الله تعالى فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. فليخبر الله بحقيقة الشيطان أنه يخاف الله، وأنه سيعترف لمن يغويهم يوم القيامة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. وهذه هي الحقيقة التي طالما أخفاها الشيطان عن حزبه، أنه يخاف الله، فأوقعهم في الشرك والرذيلة. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن راهبا تعبد 60 سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا الراهب فيداويها. قال: فجاءوا بها إليه فداواها، وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبت فأتاها فحملت منه، فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها، فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك مما صنعت بك، فاسجد لي سجدة. فسجد، فلما سجده قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أستغفرك وأتوب إليك يا من قال سبحانك: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أستغفرك وأتوب إليك يا من قال سبحانك، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.